الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن يومكم هذا يوم مشهود، إنه يوم عيد الأضحى، إنه يوم النحر الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيومكم يوم الحج الأكبر، وهو يوم له شأن عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. ولقد خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر من العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة المسمى بحجة الوداع. فخطبته في يوم النحر كانت تأكيدا على خطبته في عرفة، والمعاني متكررة، ولم يأتي في خطبته جديد في التشريع، فلقد أكملت الشريعة وتم الدين في يوم عرفة بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وخطب يوم النحر، وكان في خطابه يلمح إلى أنها خطبة مودع، رسول كريم أمين محب لأتباعه يوصي أتباعه قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى. فبماذا يوصيهم وكيف يودعهم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال الله تعالى: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ينظر إلى هؤلاء الموجودين أمامه وعن يمينه وعن شماله ألوف عديدة، حتى قال بعضهم إنهم قد أتموا 100,000، 100,000 يخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إليهم. وهو الذي كان من سنوات قد خرج من مكة مهاجرا مطاردا، والله سبحانه وتعالى يقول له: وللآخرة خير لك من الأولى. آخرة أمرك ستكون خيرا من أول أمرك. وعد من الله تبارك وتعالى وتحقق وجاء الفتح. وينظر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان مطاردا منذ 10 سنوات، فإذا به تدين له جزيرة العرب بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليوصيهم وليودعهم وليقول لهم الكلمات الأخيرة: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا، لعلي لا ألقاكم. علم النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان الله له أنها الحجة الأخيرة وأنه آخر موقف تقف فيه ليودع المسلمين، فيبص لهم من وصاياه ومن نصائحه صلى الله عليه وسلم. أبو الحنون يودع أبناءه، بماذا يوصيهم؟ رسول كريم يوصي أتباعه، فبماذا يوصيهم؟ لم يأتي بجديد في أمور التشريع، ولكن يركز على أمور معينة تعد مرتكزات بإقامة الأمة الإسلامية، ومن فرط فيها كان فيها تآكل للمجتمع الإسلامي. المجتمع يتآكل، بنيته تتآكل من الداخل إن فرطنا فيما وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع المشهود خير مثال لما أقول لكم، لقد فرطت الأمة، فماذا كانت النتيجة؟ كانت بضعة آلاف من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد قاموا بفتح العالم ودان العالم كله لهم، وسقطت تحت أرجلهم وأرجل خيولهم الإمبراطوريتان الكبريان، إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم. فماذا كان حال المسلمين في آخر الزمان؟ هذا أمر معلوم من الدنيا بالضرورة، أمر معلوم بالبديهة. ولذلك نود أن نمر مرورا سريعا على هذه المعاني التي افتقدناها. لماذا؟ لكي نبني واقعنا ونبني تربيتنا لأبنائنا على ما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرتكزات أساسية قام عليها بناء الأمة الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا هل قد بلغت؟ يقولون: اللهم نعم. يقول: اللهم فاشهد. والغريب أنه يخطب بدون ميكروفون، ومجموعة من الألوف التي تعد أمامه صلى الله عليه وسلم، 100,000 يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا كلامه. أي معجزة هذه؟ يخطب 100,000 بدون ميكروفون أو أجهزة اتصالات ويسمعه أو تسمعه هذه الجموع؟ إنها معجزة بكل المقاييس، تضاف إلى معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أمة يقول الله تبارك وتعالى عنهم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إذا نظرت في هذه الآية ترى كل ملامح الجاهلية الشوهاء، هذه الملامح مشوهة ظاهرة في هذه الآية. الخالق جل وعلا يقول: لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. معجزة عظيمة أن يؤلف بين قلوب هؤلاء العرب وهم لا يجمعهم إلا كتاب. وقال ابن خلدون وصدق، قال: إن الأمة العربية أو الشعب العربي شعب أبي، فيه نفور، لا يجتمع هذا الشعب على أي فكرة من أفكار الأرض، وإنما لا تجمعه إلا نبوة، لا يجمع إلا على كتاب الله. وهذا ما أشار إليه عمر بن الخطاب حينما قال: لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. شوف كلمات عمر الفاروق، ثم كلمات العالم المؤرخ الكبير واضع علم الاجتماع العلامة ابن خلدون حينما يقول إن الشعب العربي لا يجتمع على فكرة أرضية. ولقد جرب أهل العربية، جربوا أفكارا أرضية كثيرة، وكان دائما الفتق يزداد على الراكع، وأصبح مسلمة آخر الزمان كاليتامى على موائد اللئام، بعد ان جعلوا كتاب ربهم خلف اذانهم ضبرا. المهم ان الله تعالى يقول في هذه الايات لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. حينما يؤلف بينهم ويقفون امام النبي صلى الله عليه وسلم ليمسهم اخر وصاياه واخر نصائحه صلى الله عليه واله وسلم، يا ليت حجيج بيت الله الحرام حينما يطوفون بالبيت الحرام يستشعرون هذه المعاني ويعلمون ان الحج الذي دعا اليه ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام كان حج افئده. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. من عظمه الاسلام انه جمع هذه القبائل المتناحره التي كانت تتقاتل لادنى واتفه واوهى الاسباب، وجعلهم خير امه اخرجت للناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وجعل هذه الامه تجتمع على التوحيد الذي نرجو الا يغيب عن ذاكرتنا ابدا ولا عن دنيانا ولا عن واقعنا. التوحيد بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، توحيد الله عز وجل، شعار لا اله الا الله، توحيد العباده لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى، دراسه توحيد الله ثم نوحده وحده لا شريك له، لا تكون دراسه نظريه وانما تطبيق عملي، لان الله لا يقبل نفسا مشركه ابدا، لا تدخل الجنه نفس مشركه. توحيد الاتباع شعار اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد القبله شعار قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها. توحيد الامه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم تعبدون وانا ربكم تتقون. توحيد، اجتمعت هذه الامه على التوحيد. والعجيب ان التوحيد يجعل الكلمه متحده، كلمه التوحيد الاساس يعقبها توحيد الكلمه، كلمتان تعمل ترتيب، كلمه التوحيد توحيد الكلمه، وتختل احداهما باختلال الاخرى. ولذلك هذه الامه لا تجتمع على ضلاله، هذه الامه لا تجتمع على بدعه. اذا اردتم ان تجتمع الامه فالحل الاول هو الحل الاخير. ما هو الحل الاول؟ اجتمعت على توحيد الله تعالى وعلى اتباع رجل واحد هو محمد صلى الله عليه واله وسلم. ثم ماذا؟ ثم اختلفت الامه، ثم تفرقت الامه، ثم نسيت الامه تعاليم رسولها صلى الله عليه وسلم، وقامت الدماء انهارا، وقامت الحروب بين المسلمين، والله سبحانه وتعالى قد قالها لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال اعوذ بنور وجهه، قال او من تحت ارجلكم، قال اعوذ بنور وجهه، قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال هذه اهون. وهذه الاهون شتتت الامه تشتيتا، ولله حكم عظيمه ومشيئته سبحانه وتعالى تابعه لحكمته. لا يشاء سبحانه وتعالى الا ما فيه الحكمه التي قد نعلم بعضها، ويغيب عنا الكثير والكثير لاننا اختبرنا في حدود علمنا وفي حدود ثقافتنا وفكرنا وامكانياتنا المحدوده، ومن وراء ذلك علم الله محيط بالخلق جميعا. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم. هل نفذت الامه؟ تسال الدماء بايدينا نحن وللاسف، وهناك من ياكلون من وراء اساله هذه الدماء، اناس في هذه الامه من بني جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا يتكسبون من وراء هذه الدماء التي تسال دماء زكيه هنا وهناك. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين للأمة أن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم تصيبون دما حراما فإنكم في فسحة من دينكم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر هذا كثيرا، يقول كتاب المسلم فسوق، قتال المسلم كفر. والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ثم يعقب لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ينتقل إلى معنى ثاني وثالث ورابع، ألا وإن أمر الجاهلية موضوع كله تحت قدمي هاتين. كل أمور الجاهلية معجزة عظيمة، تلك الجاهلية التي كان يحيى الناس فيها كلها قد دمرت معاقلها على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. دمرت معاقل الجاهلية وجعلها تحت أقدامه صلى الله عليه وسلم، تحت قدمي هاتين. دفنت الجاهلية التي كانت تطل برأسها في كل فرصة تتحينها حين غرة من المسلمين أو ضعف، وتطل برأسها تلك الجاهلية في غزوة بني المصطلق، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. ثم ينهاهم صلى الله عليه وسلم ويصد الثغرات أمام الشيطان وأمام النفس اللئيمة التي تسعى إلى تحريب الضبط المسلم وإلى ضرب الإسلام والنسيج الواحد في مقتل عن طريق الطابور الكامل. المنافقين العرب الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطل الجاهلية حين يضعف المسلمون وتنقطع صلتهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتطل القيسية واليمنية برأسها، وتطل علينا النعرات والعصبيات القبلية، ولا نستطيع أن نجمع المسلمين على وحدة الإسلام إلا حينما نستيقظ ونتفقه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. جاءت الجاهلية في القرآن الكريم في باب الاعتقاد حينما يقول يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وجاءت في الحكم أفحكم الجاهلية يبغون، وجاءت في السلوك حمية الجاهلية، وجاءت في حجاب المرأة المسلمة موضوع الساعة وحديث الناس في هذه الأيام. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والبعض منا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يريدون للجاهلية أن تعود مرة ثانية. واحذروا لا تظنوا أن الجاهلية كما يحلو للبعض يريدون تعميمها على المجتمع الإسلامي فيقولون مجتمع جاهلي، جاهلية القرن العشرين، كل هذه أكاذيب. وإنما الجاهلية قد تأتي وتجامع الإسلام كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في قول حينما يفقهنا أئمتنا ويبينون لنا أن الشرك قد يجتمع مع التوحيد في قلب الإنسان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هناك اجتماع كفر مع إيمان وما شاكل ذلك. المهم كذلك الجاهلية ليست حكما بالكفر العام على الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو من هو إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه عير أخاه بلال بأمه وبلون وجهه فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. خد بالك علشان ما تعممش الأحكام، لأن مصيبة التلقي أن يأخذ الشباب عن الصغار فماذا تكون النتيجة؟ أو يأخذون عن غير المتأهلين، أو يأخذون عمن يقال عنهم مفكرون أو غير ذلك، تكون النتيجة اختلاط المفاهيم تؤدي إلى أحكام عامة، هذه الأحكام العامة تكفيرية، تجهيل المجتمع وما شاكل ذلك، يصب كل ذلك في النهاية في مخالفة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذه القضية هنا تكفير يتبعه تفجير، ومن قال لك ان التفجير مخالف للتفكير فاعلم انه يريد ان يكذب عليك. من كفر سيترتب عليه تفصيل للأمة عامة. ايها الشباب، انتم في حاجة الى ربط انفسكم، تربطوا انفسكم في التلقي عن العلماء الكبار المشهود لهم، حتى لا تقعوا في تعميم يضر الأمة. وقد اصبح المسلمون في هذا الزمان للأسف يؤخذ من افعالهم ما يكون سببا في الصد عن سبيل الله. ولقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم سابقا حينما قال محذرا لهذه الأمة: إني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أن الذي أشير عليه بقصده كان منافقا عتيد النفاق، بل كان رأس النفاق. وقال الله عنه في القرآن: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ومع ذلك قال الله سبحانه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على سمعة الإسلام. سمعة الإسلام أصبحت عند كثير من شباب هذا الزمان لا قيمة لهم أبدا، لا قيمة لها أبدا في عقولهم. أي إنسان تطأ في دماغه فكرة كما يقال على الفور ينفذها بدون الرجوع إلى الكبار وإلى العلماء وإلى الحكماء. هذه الأمة مطلوب لها أن يكون لها أولو حل وعقل، أناس أهل حكمة، أناس أهل علم، أناس أهل فقه يرجع إليهم عامة الناس ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك أولو أمر في الحكم، وهناك أولو أمر في العلم وفي الفقه، وهم أهل الفقه وأهل الدراية. الإنسان منا حينما يريد أن يسأل في فتية في الطهارة أو في الاستحاضة أو في ما شكل ذلك يذهب إلى لجنة الفتوى وكبار العلماء وهيئة كبار العلماء، لكن الفتوى في الدماء في الدماء وفي التكفير تؤخذ من الشباب في الزوايا. مشكلة خطيرة. ألا إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين: جاهلية في التشريع، الجاهلية في العقيدة، الجاهلية في السلوك، كل ذلك موضوع تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضرب المثل صلى الله عليه وسلم ليبين لكم كيف يكون الحاكم في المجتمع الإسلامي. يقول: وأول دم أضعه دمنا. يضرب المثل بنفسه هو: دمي أنا أضعه، دم ابن الحارث ابن ربيعة ابن عبد المطلب. كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وكانت هناك ثارات في الجاهلية. دمنا أضعه تحت قدمي هذا. كل مأثرة، كل قصاص أو كل صعب أو كل منقبة في الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذا. أول دم أضعه دمنا نحن. يضرب المثل الحاكم بنفسه وبزويه وبأسرته. شوف الشفافية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. العباس كان متاجر بالربا في الجاهلية، عنده ثروة هائلة من تجارة الربا. قال: أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. شوف ضرب المثل حاكم، صفات هناك للحاكم، هناك مكونات للحكم الإسلامي. الشخصية الإسلامية التي تدرس هذه الأمور في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل عليها بعد ذلك أن تتقبل أي نوع من أنواع الحكم العالمية. لقد كان الحكم في القديم، في القديم قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى الحاكم على أن الحاكم إله من الآلهة والعياذ بالله، أو ظل الله في الأرض لا يسأل عما يفعل. هذا هو الحاكم قبل الإسلام. لكن لما جاء الإسلام يسمع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ثم يستمعون إلى أول خليفة في الإسلام: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها يا أبا ذر أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بها وأداها حقها. لا تسأل الإمارة ولا نعطي هذا الأمر لمن يطلبه. أمور جدا. ثم يقول عمر بن الخطاب: لئن عشت إلى قابل ليصلن الراعي نصيبه من هذا الفيء بدون ان يسأل عنه. ويقول لو عثر الدابة بشط الفرات لخشيت ان اسأل عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها السبيل يا عمر. كانت مسؤولية الحكم مسؤولية تؤرق اصحابها. وهذا تحقيق لما قال الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. هذا الخير كان خيرا تعجز عن اعطائه الفرس او الروم. ولذلك نحو من قيادة البشرية وقام بقيادة البشرية من يستحقونها الذين كانت مسؤولية الحكم بالنسبة لهم مسؤولية تؤرخهم لم يكن مغنم بالنسبة لهم. فانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم اول ربا اضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب اول دم اضعه دمنا. ثم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا والربا هذه وفي اخر ايه. اتعرفون ان اخر ايات نزلت في القران ايه الربا؟ تعرفون هذا اخر ايات نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله تعقيب على ايات الربا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اخر الايات. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. والله لا يقوم حكم من الاحكام او فلسفه من الفلسفات الا على الايمان بالله واليوم الاخر. لقد قال كارل ماركس قديما بشناعه الربا ومع ذلك الذين قاموا بتطبيق نظريات كارل ماركس ما استطاعوا ان يحرموا الربا لان الذي يبغض الربا ويحارب الربا لا بد وان يكون هناك خلف ذلك ايمان بالله واليوم الاخر. يعني قالوا بشناعته نظريا وهذا امر معلوم عند كبار رجال الاقتصاد في العالم ان التضخم الذي يئن من وطأته معظم شعوب الدول الفقيره وغير الفقيره يقولون ان هذا التضخم لا تحل مشكلته الا حينما تكون الفائده الربويه تساوي صفر يعني لا ربا. الربا هذا امر حرمه الله والنفوس الاذيه ترفضه. ولذلك يعني الربا كان زمان امر ساذج لكن الان اصبحت تقوم عليه مؤسسات ودول. والغريب ان هذا دوله فقيره كدولتنا مثلا تريد ان تقيم مرفقا من المرافق الحيويه تريد ان تقترب من دوله من الدول الغنيه تاخذ قرضا من هذه الدول لكن بشروط فايده عاليه ثم تشتري منا المواد الخام بالاسعار التي نحددها ثم الجهاد العامل والموظفين من عندنا ونحن الذين نقول مرتباتهم قد كذا تقول النتيجه انهم يدفعون مليون ليعود اليهم ملايين وتكون النتيجه ان الاجيال التي تتعاقب تكون مثقله ليس باصل الدين بل بالفوائد الربويه التي التي لا تنتهي. اما ان الحضاره المعاصره التي يتشدق اصحابها بها يعرفون قول الله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. هذا امر غائب غائب عن سياسات العالم كله ولكنه في شريعتنا وقاله قراننا ونطق به نبينا وقامت عليه حضاره لا 100 سنه ولا 200 في دول الان عظمى تاريخها 200 سنه ولا 250 سنه لا ده احنا 14 قرن من الزمان. وما جاء الينا الربا الا مع الاستعمار ففقدنا امننا النفسي حين فرطنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وفقدنا امننا الاقتصادي. فقدت الامم الاسلاميه امنها الاقتصادي لما تركت قضيه تحريم الربا والرسول عليه الصلاه والسلام ما زالت وصاياه في هذا اليوم الكريم. ولا اظن ان الوقت يسمح بان استمر في التعليق على خطبه الوداع لرسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أطلنا عليكم قبل الصلاة ثم في الخطبة ووراءكم أضحية تنتظركم. أيها الإخوة هذه الخطب التي نقولها ليست كلاما من أجل الاستحلاب الذهني أقول كلاما أو يقول غيري كلاما ونقول ما أجمل هذا الكلام ولكن هذا الكلام تنتهي المسؤولية مسؤولية المتكلم حين ينهي ويفرغ ما في جعبته ثم تبدأ مسؤوليتكم أنتم في البلاغ أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ اوعى من سامع. فبين ان هناك في خطبة الوداع مبلغ، انتم مبلغ، هو مبلغ، انتهى بلاغه. نعم كنت خير أم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قضية البلاغ مسؤوليتكم، مسؤولية المتكلم، ثم مسؤولية المستمعين، ثم العمل عند المتكلم وعند السامعين. لأنه لا ينبغي لمتكلم آمر بالمعروف ناه عن منكر أن يقول ولا ينفذ. وإنما واجبكم أيها الإخوة أن تحفظوا ما تسمعونه من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، ثم تبلغوا ثم تعملوا. بهذا وحده تستطيع الأمة العظيمة أن تجد لنفسها مكانا تحت الشمس، تعود لقيادتها، تعود لريادتها مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساكم. اذهبوا إلى أضاحيكم، غفر الله لكم وغفر للمسلمين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.